مهما حضن الغريب يضم برضو حضن الأم أم. اللي سهرت واللي تعبت واللي يا ماتت كتير، اللي ضحت واللي خيرها عالصغير والكبير، واللي في حنانها لا خل ولا اللي ضحت واللي خيرها عالصغار.